اللهم جاء في السعي بين الصفا والمروة وكان السعي من دار بني عباد إلى ذي خاتم بني أبي حصين. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة فحيث السعي ده وجب ده إمام شافعي سيبر مدر فرض وقال ابن عمر رضي الله عنه السعي من دار بني عباد إلى زكاة بني أبي حسين سعي من دار بني عباد ندو ایک چلے محلے دے بنی ابی حسین رسے دادی سپاو دے مروہ حدود دی کنا دادی کا ونت حکنہ کیل نبی دار بنی عباد اور زکاہ اس وارا سین رسنا کنا دادی سفیل آوستا کنا یہ دے مروہ رسے اخپل چکم ہونڈا کی دی کنا دائی حدود دی وفي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن نصر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول احب ثلاثا ومشى اربعا وكان يسعى بثنى المسير اذا طاف بين الصفا والمروه فقلت لنافع اكان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن اليماني قال لا الا ان يزاحم على الركن بينه كان لا يدعوه حتى يسلمه. عن ابن عمر قال كان اذا طاف الطواف الاول نبي صلى الله عليه وسلم طواف كرنو طواف قدوم حب صلاتن و مشار بان دری چکر شبه کنا چک چکی بنتلو و سلویر چکر شبه کنا پدا خپل کلاک بنتلو وقال یسا بطن المسیل او دے مسیل دے خلق رو گدر شبه کنا آجی کا منده والا پا سپا مرواشه امیلین احضان پر میشه منده والا ازا تا بین سپا والمد چکر سطوا پر کنسا مرشه بیا پا بطن المسیل شبه منده والا و قوتو لی نافع او بایدلان چی موانا فیان پشتنا وکرا اکان عبداللہ یمشی اذا بلا رکن الیمنی چکرا پا بیت اللہ دے تواف کے دلو بیا بی عبداللہ کروت لو چکرا بی رکن یمنی ترگو رسلو خان اللہ حالی کاما پا چک چکیت لو پداوان چکرے شے ایل ایو زاحما حال رکن مگر ہوتا چیزی سر بی چلے کدلہ شے کرا پا رکن مو دے آجی کا بی رش دور شو چلے بی کدلہ شے بی ایک فا اینہو کانا یاد ہو حتى يسلم حتى يجلس من المجهوله. ومن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سالنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروه اياتي امراه فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروه سبعا وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وسالنا جابر بن عبد الله فقال لا يكرمنها حتى يطوف بين الصفا والمروه. عندها فسمع كيف قال شيخ صفا وعمر شيخ قال صحيح توافقوا يا صالح يكرم بحرام متولى شيخ. کہ اولاد سرابی جمال سے رکھ اللہ سے عبداللہ بن عبد اللہ نبی اسلام کر وہ تے حرام کر کے سایہ کر دو سپا مر سایہ یو کر لگا نا او تو سے پر اپن میں سم سے کھڑی دا دو کنا فقال ای کر بندہ نہ مگر ذکی دی حتا یتھ بین سپا اور مراتے جیسے پر تواف سپا من نکڑے کنا شابس. وفي قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال اخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر قال كلم النبي صلى الله عليه وسلم مكه فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وفي قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم قال كنت لانس بن مالك اكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروه فقال نعم لانها كانت من شعائر الجاهليه حتى انزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه ليرى المشركين قوته غير الحميدي. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروه. حيث هذا كل شاركوه تقضي الحيض المناسك كلها في رقم حيضا مناسك افعال طول و تواف لكم بطلاع شريف بنده ذكر چاپ جماعت سدا و دو جماعتنا دخلنا مردو و دا باپ دیش هذا چیو سایی کنا سایی کو بیاوداسا و مین سپا مرواشه سو حکم دا حکم لكم بیان کنا امام بخاری رب ملاکنا ذكر چه سی اختلاف ساپ شه اعتواب بطلاع بودے کنا پاس ذکر کو ذکا چاپوارت شرطا ایدے پر احباب قائم کرو کنا ہو ایسا یہ ایسے پر اوزا شرطا اندہ شرطا دے پر احباب کنا ستتصریحا حکم نکل دے کرا جمہور میں ایک چاہتا واسا یہ بہر دو دو سنا رہو دو آپ جماعت سنو دو جماعت نا بہار دو

私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 وبه قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حفصه قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن فكلمت امراه فنزلت حفصه انا رويت عن ايوب عن حفصه قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن مجويه شديناه ما نقول من بيغله عواتق جمع عاتقات وعاتق بيغله تلاشي زونه ان يخرجن دائما من دوتك لما تجي توس بنشري توس بيغل كيسا بيغليسا فقد امت امرتن يواشد رولا بصريتا فنرد كفر بني خلفا بني خلفا دي محل شيء ولا ولا فحدثت ايضا حديث بيان كله وشاء انه اختها كانت تحت جميع صحابي رسول الله لكي صحابة انتبع كي دي خيرا ايو صحابي بنكاح شوا خير من ايو صحابي بنكاح شوا قد غزا مرسلم سنتي عشر عزوتنا اذا سبي نبي صلى الله عليه وسلم دوير عزو قريبي وكانت اختي معه في ست عزباتنا امو خيرا فشبير عزو قريب سرى بسرى بطلية دوا زرانوا بيغنوا وشبير عزو قريب شي اغار سرى بطلية دوا بتوس وره مره كريسا بيغنه شي توس ماهو جستا ما جميل مرتو جستا ما يدين مرتو جستا قالت آخر مجين شو كون اللداري بكل كل ماه میر بے دے مریضوں نے علاج کرو تیرے دے پر خلط نہیں آج غضو گئے تاکھو مریضوں نے علاج مکرو وَنَكُمْ مَعَلْ مَرْضَى اور دے مریضوں نے گرنی میں بکلا فسالت اختی رسول اللہ بے امو خیر پرسنہ ہوں کر نبی سلمنا فقالت تو جا اَلَا اَحْدَانَا بَعْثُن اَلَمْ مِكُنْ هَا جِلْبَابٌ اَلَّا تَخْرُجَا فمیشو پیوا قسمان چیتا بوکشتا ایلے میں کنے جائے بامن کا چیز دے گا سر پر کائی روچے دو کرے ایدمو تنوز اسے بک میں ترسا نبی ہمیں جیلے طلبے سا آسا ایبا تو حامل جیلے بابی خواہ چیخ پر پٹکائی نہیں خور وہ دغن دیتا کنا برا ملگری ہے ایخ پر جیلے بابنا ترسی ترسیوی در جامل چیخ کا چال چا سارا زدائی پٹکائی خوائنے دے وقلی لوڑا در شکن ایدمو تا وہ دو زیکن یادا منا چیخ پٹکائی دابا چامیر مسئلہ حتم کرلا چھتا تو سویر پیگلے مانی کریشتا کنا اے مخیر آزو گولتا وطلی دو او بلکے کنا نبی سم دمبر پاپی ارکی چک پل پتکائی ری بلدن پتکائی رو خریقنا اوزی دیجی دی مزدہ وَاَسْتَشْعَلِ الْقَلِ وَدَوَاتَ الْمُؤْمِنَ فَلَمُ قَلِمَتْ أُمُّ عَافِيَةً سَأَلْتُهَا أَوْ قَالَتْ فَأَنَّهَا قَالَتْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ السَّلَامِ أَبَدًا إِلَّا قَالَتْ فَلَمَّا قَلِمَتْ أُمُّ عَافِيَةً هَرْكَلَتْ دَا سَفِيَا لِيَ شَكَلَ أُمِّ عَافِيَةً رُغَلَا دا اکشنی خیر داغا دو چا خیری کنید چا خیر می داخت سکر کنا حالکا چا ام عطیار والا سآل تو حیلی می پشتنا رو کرلا او کائی اصلا چا امیش پشتنا رو کرلا چیر شیعاتو سی نبی اسم پاسی بوا تیستا قائد داستا پیاری چا وقت ایدی عدد دا سو چلا پسکر اسم ابدا ایل لکت بیابا ایدی ام عطیار عدد دا سو چی دی بی نبی اسم نذکر کولو ہمیں سارے پر آمگا چھے نبی سے نکر کرو بیدا سکو چھے بیابا یعنی بیابی امو پیو دا پکر بانشی امو پیو دا پکر بانشی کنا دا داتوا فکوتو موتو چھے آیاتو نبی سے میرے ودری دی یکونو کازا وکانا چھے داستا چھے ویلی وی کارت نام بیابا اے کنا امو پیو دا پکر بانشی ویلی دا سیام ندری دی لیتو خرج علاوات کا وزات الحدور ویلی چھے کنا یا تو ایک چاویر عواتے کا زوات خدور ہے دیکھ رہے اے پردے چسنے آدھا ہوزی وہاں خجز ہے خیزو کے دا ہوزی موتو چنے خیزاو خلی و آگا اینا پرشولا آگا دا منہ ہوزی ویچی وینہ کرم بیدا سکو نادا کنا خیزا حاجتا نشید لگی چی خیزا تلاشی بے انگاتا بے ہوزی اولی سلطا شدو حرفا خیزا عرفیت ردرمی وطفل کذا وطفل کذا پنکیزا پنکیزا بیچکنا ہے ادگاہ پر روشی بسو گنا دا باب الإهلال من البرحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى وسئل عطاء عن المجاور أن يلبي الحاج فقال كان ابن عمر يلبي يوم تربيته إذا صلى الظهر واستوى على راحلته وكان عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم تربيته وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج وقال أبو الزبير باب الإهلال من البرحاء خورن میں مکینا احرام کرل وغیرہ یہ دے غیر بدخانہ خوچی دے مکی دے حرم جزوی یہ مکی دے پرا مکی صاحب دے حج دے پر احرام کیوں دے تڑی کور جمہور مذہب دے چھ مکی صاحب احرام اخبلا دے مکی دے شکنہ زمین حرم نہ بھی تڑی کنہ زمین حرم نہ آکا بدخواہ وکا بزنی جا کے خوچی زمین حرم ہی کنہ ایدے نے بھی احرام تڑی وللحاج اذا خرج الى منى وحاجي دبر اجي كره منى تاوزي ابدي واجي دكنا احرام دوت مكينه تري هذا هذا من الحرم يكن مكاب تدين بحرم تري اعطانا قسنا وشلا علي مجاور دي اجا سريتي بهم مكاش پنڈيجي مكي خدرا مكاش پنڈيجي پاکستاني دام لبردا ايدي بالحجه حيث البيابي وي وقال كان ابن عمر يربي يوم تربيته ابن عمر بالتربيه بنا هو تم ورز بونده هو تم ورز بونده حرام ترنا كنا والحاج اذا خرج الى منى درنگ كان واذا صلى زورا شكرا مسلمي اوپر هو تم ورز بونده كنا وسواء راحتي پیشا بندي برابر شو منته بتلو هو تم حرام ترنا وقال عبد الملك المتان جابر قال قدمنا من النبي صلى الله عليه وسلم من النبي فحللنا زنب حلول کرنا مکاح ہے عمرہ میں جڑا کرا حتی یوم ترویت حتی چکر وہ تمہاری حفلا وجعلنا مکتہ بزارن مکہ میں سٹا پریش بلا مکہ نہ رول کی بلب بینا بالحج حج پر میں تربیہ شریک را آو تمہاری زوی کرنا چھے مکہ پریش دی وقال ابو زبیر عن جابر اہلنا من بطحا خلما میں حرمی دا تڑیوی آزا من حرم دا وقال عبيد بن جريج لابن عمر عبيد بن جريج ابن عمر رايتك اذا كنت بمكه اهل الناس اذا راوا الهلال ولم تهلا زدت بينك مكاشف انا بحق وتحرم تريك ايد ميسر براسي والم تهلا انت وتامر حرام نتري نتري حتى يوم تربيتي وتامري شي وتحرم تري دوت يزوخ النبي صلى الله عليه وسلم مو النبي صلى الله عليه کیدے بھی کرے حرام تو وہ تے حرام تو حد تم بھی سبھی رحلہ تو چکر ایسے پر لو کا کدا این چکلا بیرا بری دو نبی احمد بھی نہیں دو کنا از الخلیفہ کے بکلا چکا جو ہے پاٹی پیش تو چگ دو احرام تو لدا او چ مکاشو مکاش جو کلا کنا ارو نی رو اپ او تم ارو نی رو کنا او تم یہ تو چگ دو کنا او تم یہ حرام کرو لکہ چے دے چکا یہ تو چگ دو تے حرام تلدا شاب باب أن يصلي الظهر في يوم التربية ومن قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رقية قال سألت أنس بن مالك إن كنت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التربية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبتح ثم قال افعل أفعل ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك ومن قال حدثنا علي بابو عین اسی زورا بھی یوفیو میں تربیت ہے وہ تمہارے بھی محفظی میں شیر تک ہو دے گئے مطلق کنا عبدالعزیز بن رفیوی کی مویا اللہ سے پرسنا ہو کرنا بیا قوتم احبیرنی بخیرن عاقلتو عن نبی سم چیتو نبی سم سیو دکری حبار میں کا عین اصول زورا بالعصر ہی مطلبیت ہے کنا بی بنا محفظی میں بھی میلے طرف ہے کنا وہ تمہارے بنے كنت فأي مثل المزيغان كتكوا يوم نفر كتكرا إبنين أطلل إبنين كتكرا ما كيت أطلل كتكرا كلا كوا يوم نفر كلا بلا تفد خرش كتكوا أنا ستبير ثم كلا دينا بعدين كسنة تريك خدا عدو كي مستحيم بمناسي أرثوا وكلا منين أرثي بها مزيغان بخرش كتكرا سنة تريك خدا عدو خدا فارغ للو إفن كما يفن أمرو كا كسرنگ يتوس أميرون كو آنا منا كروي كتكرا کامیر خلاف فرضی کروا کنا برکہ پوتا مورے بندے کنا زورت لو يا مرتفعين من ذكرنا ينرسوا له لوحسوا كنا دخل فرضي معك كنا دخل أمير دخل فرضي معك خير دع سنة تبوت الشركة تزوري نوا كنا أمير تسرق كنا بأنا من أمر خبير سرقا خلاص ومن قال حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال أتيت أنا صنحاء وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التربية فلقيت أنا ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الزهر قال انظر حيث يصلي مراؤك فاصلي باب الصلاة بمنى به قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدر من خلافته وبه قال حدثنا آدم قال مناخي من دو ركعة ذكرت سفري إيجاد سفر ويجانا بيندلا سرد تاب مكان هنيبي كنا نبي سب مناش دوارا كتا كردا زك تياهو بس بيجند ذي الحجيب بند راسي دليبي مكيتا بس بيجند ذي الحجيب بند سبي سلبيرو ذي بود كنا بيو ربادا خو بيامين تروه تل أبو هو كدوارا كتا كردا عمر دوارا كتا كردا عثمان كنا فوال خلافات دوارا كتا لكوس يبي سلبيرا كتا شريك كردا وابن قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبان أبي إسحاق الحمد لله عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم مش النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين وحال ده شميزه رد دير زيوتوي چیتے چیز یوت کی درشی بیرد یوت بھی چانا ما سوڑت کے دو و آمن خو و رد پا آمن بندوی کنا پا مناش خونمی زورا کتا کرا دا منا چی آگا کئی چی لگا ولد این خفتم این یفتن مکمادو آکای دی اختراز دی پرالو دا کنا چی تو دری سو ہوتے بیرد سپر زورا کتا کیسا کنا می رد دیراوی و شب مکن مخفوظ پا آمن شاوی بیا نبی سن زورا کتا میسا میس کرا دا منی مخی آکای دی اختراز دی پرالو دا شبس وفي قال حدثنا كبيسة بن عوقا قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وعن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتان. عبد الله بن مسعود يحيى كما النبي صلى الله عليه وسلم ركعت كذا ودي أبو بكر سمي ركعت كذا عمر سمي ركعت كذا فمناش ثم تفرقت بكم الطرق اذا بعد فتوس بن الیار متفرق شد زنا حال صغیرا کرتا کو خط اسمان سب صغیرا کرتا کو بیا نیز فیا لیت حظی من اربع رکعات متقبلتان دای افسوس خوری کاش کے چیمو با اراد صغیرا کرتا نا ادوارا کرتا قبیل شی دوارا کرتا میں قبیل شی کنا پاس صغیرا کرتا میں کنا من نیدی پر حمر فدوارا کرتا میں چی قبیل شی ذکر چه آدی نبی اسم سنت موافق حبر دو سبیر که تحلف رزیدو در پی امام پا حتثمان صاحب بودی تاریس کو حتثمان صاحب سبیر که تولی کرن ایگه پا مقام عظمان شکیر کرو آمی سپارو ای مدینه دا فکیری کرو کیری جل کرو بیدو مذاب داغ دا چکیم سایی ودی که کیر روکو اگر که آدی که پندیشی نا کنا اته اریزی تور بو درسی په دې سره کنا دا د وطن شو نه مکه مو وطن شو دا بیا میناو مکه خو درې میلادي سره یا زمې سفر نه زکه چې مودا کې کېر جو د شو دا او یمې جمهور مذهب دادا چې خلی په کېر سره چې یوه کده کېر وی د مزکوی اده وطن نه جوړی دي چې سه پرې تبتون ارادات نیو کې چې دا یې کومه وطن شو وطن یې ولسه امو بدو بار دادی که شو خالی پا کیر سرا یا کمزکا سرا وطن نو وطن کیجی کنا دا چونکه دو مذابو که دایشی عبدالله بسید دوی خبار چی دو کیر کرد دا غا طویل کو یا دن خبار چی کیر کرد خودو مذابو این که چی خالی پا کیر بوده نکران تو مکی کیره چیسی پر وقت پندرینا و اسمان دا غیب ویچنا خالی پا کیر بوده مکا وطن سلا نگا اجتحادی اختراف رو لو کنا زکا کنا حتى اسمع سبكه ذراكه سلبيره كتكون وعبد الله كان عليه السلام عليه باب الصوم من المغارفة وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سليم قال سمعت عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب به حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حج ورزة بيوجه مو النبي صلى الله عليه وسلم مشروب شربات من ولا كنا كباته ولا غيره فشربه هو النبي صلى الله عليه وسلم كان آه فاتا ولا كتنا بيسم بدار جا نواني وليه بدار من جا بحتارة دو كنده بحتارة سيكو چه رجا بحتارة دو زكا چه دير سوگي دو كرشوه دا يانا اشبته كوله كنا گناه پسر مفكيري وسيكو چه نا رجا نواني ولي بحتارة دو كتنا بيسم مره عرفه پر جا نواني وليه كان بحتارة وخد باني وليه وي علمونه دا فايسلا کرده چه كم سلی تا زير لور كوي هذا زر وريز دو زكاة دي منينة بيبقى شير سير سير سير كنا يري آت وطني لا سكر مزال لا شير او دا طولة وليل بيقرادي كا پارافات سي گرزي كنا دعا گولي بيك بيكي رزادا بي كنا رزاي كام زرشي آغا شوق آغا جذبا چكي مي دعا گولي وسر شكي مبادت كي جي كدشي ينوزي نكا كام زيري بي ده de hajj mana se ke na de kala kam zerbi bare je ne ni bol behtar di mana sa ka ka chere kana pa zulm shbo ne et mot et madive ye ta krai kana de mo de hajj pa faje she mo ne kana ko tayi ko sur narsi a kar la sho bare je ni bol be behtar di so bi da sha باب الطلبية والتنذير إلى غدام منا إلى عرفة ومن قال حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منا إلى عرفة كيف كنت وهما غاديان من منا إلى عرفة ذكرى سبوك إذا روندي مننا عرفتا مننا عرفتا روندي كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم عرفة تو سے پداور کو دے نبی سب تو مایت سے سکر لا تلبیہ میں کہ لبیک نے کہا او کا تکبیر وچ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کرا فقال کان یحل من المحل وی کہ نا چاپ بھی شکا چے تلبیہ میں ایک تلبیہ ہوا فلا یذکر علیہ پابند بن کار نہ کہ لو تکبیر وی دی و یکبر المکبر بنا فلا یذکر لے چاپ تکبیر لو کر پابند بن کار نہ کہ تغيير ما وجد وكنا ودار جاي تلبيا حضر حلق بيده دوار رودي شبس باب التهجير بالرواح يوم عرفه وذكر حدثنا التهجير بالرواح بيكرل تهجير من التعجيل بيكرل كلا فتلاك سرا دي عرفه بوريل بني وذكر حدثنا الله ينصر الشامي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر عبد الملك ابن مروان دا امیر خلیفہ دا حجاج دا گورنر و دیتے حطر ولی کلو اللہ یو خالفہ ابن عمر فی الحج چی دی حج پچار شید دیو ابن عمر نا خلاف الرجو و نکے چونکہ خلق امیر سنا اصاب بد زن دی ای خلق اعتماد پیش بندی ختم دا داری کا جی حج چار شید پخپلے مخی چار کے دار کو ہڑے حال کی کدا شکا چھ حق اے تو نہ الٹا شی اے دی وجہ نہ حج پچھل شی زاد کا معتبر صحابی رتھا ابن عمر اے نہ پشتن کا چھ سیتی کر پاب دے عمل کا بے نش کی حال کے اعتماد کر سچدا او مسلمون دی یہ کنا صحابی نے پشتن کو پپلا مخبر چار نے پاگار کر گئے گورنر دیا ہلا پر وچ ہونے کہ ابن عمر نے پشتن کا فجا ابن عمر وانا معه ابن عمر رولو سلیم بیچ زاد سرائیہ دیکھنے خادم دا بچائی دا عرفی پوری بولے خیلہ ذرہ تسند چکلاس ورمسد دا سنگزر شلا مرکشین شو عرفی پوری دا پوری نمراخ فصاحہ اندہ سرادی کل حجاج دا حجاج تنبی سنگا یکن سراو کلا چروزا وکو فارق کلا وقیم شیدہ فخرج حجاج روت وتمينا وعليه منحفة فدبوا لفتقائي ومعصفرة معصفر فتقائي بني فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن جي ستنا سبت شوي دي فقال الرواح طلاب دا كنا سيبه كنا عرفاتا إن كنت تريد سنة كسرت طريقة بني عمال كي جروزا マリマシャー、チェックアラファテベー、フォーレーザワーサラオリリリケナ。ミノシカフォルメラオリリケナ。カラハリセタ、セブプデイテムデイヤホケンエスケナ、バラバジャリヨ、カラミチプデイテムデイ。カラファンデミ、ダルシザルトカハトフィザラシー、チェックサフィブタリコ、ウルム、ソマハラジャベルウザ、ファナザラハタハラジャハジャージ。シャマス。 私 はそれを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、それを見つけたのは、アブラテカラパスワリアンのサルのサルのカトリカルキダー、ジャイダー、サルンダーズ、ジャイアンカチェブダウカ、ウチスザカ、ロシアテミリカ、マスラス、ウカナ、チェズルキチョファレガシュウクフタ、シャバス。 باب الجمع بين الصلاتين بعرفة وكان ابن عمر إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهم وقال الليث حدثني وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف أعمى نزل بابن الزبير سأل عبد الله كيف نصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فحجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر سلك إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم أفعل ذلك رسولكم فقال سالم وهل تستبعون في ذلك إلا السنة باب الجمع بين الصلاة パラファシビ、ジャマコーラコーミズワリマジシェム、シーンモジガミガガサラコ、マシュンポテンシェ、ジャマタディンドモジガマシュワダ、ダラミアハナフィ、ダランギシャワフェウィ、ハナベレビチダディ、ハジディのソケナダ、ダリハジャマリワジャダ、ジャマキリ。エマメレセブダイサパルディワジミチサパダ、サパルディワジャダキリ、ケナ。ワカリンメンバーエザファトソラト。ミルディープシャティラビリユダハタシダーミシケペマンプセケエママザンプセケウォーテベダジャマベンセティノカナカパタミシャズウォーズンテケヤパファレマンプセケダムズガパフォルテムスペシパフォルテムデダルトハトチアラフィウリスバビダアラファクズウィバビエハランベダディハイディプラタラビオペエママザンプセケヤチダーもハリプロキャストチダーハリティナビーのディスンチクリダーハリティナビーホダカチダーハリティヨカミカナデンスターエブノバルベクラチダーハジャマカラエザファトスラトマレマンジャマーバイドマチエマンサラパターンのハジャジャミスボーダー。エフェルジャマンのポトハジャバーカー、ドダガジャマクラミリ、マスミミジガシジャバーカー、プリテムリクル。ダダエミチェハイザザマザダ。ウォカーレス、ハトスニオケーダミシャーカーアミリサルン、アナハジャイミスアマザラ、デブリズベル。パフォルブディチェフェブリズベルブディチェリクリワ、サアラブドラ。アブラブルメダプスローカー、チェフェルスのモケフィアマラファ。だらけポリメーカーとマイドン、だらかしみたらやまびきせびき。チュキア、アルマイクトリーチュパスルディナカ。ファカラサレン、サレンメトウィン、エンコントトリバル・ソナタ、カチェル・ソナタ、ダマルケ、ファジル・ディスラピー・マーファン。ヨハミスブラブルドウカ、だらけポリブネ。ファカラブラブルサダカ、アウトチュキトウィン。エンドムカリジマウラブルズルムスレフィスナテ。オディベスベカラブメカナ。ジャマコーラコーブスミルガープスナプシェン、スナプリカブレ。ファコートリサリン、モサリンのプストラオクラエサレンダーがルンベルギー、モサリンのプストラオクラアファラエドソン、ナディスムダセクリビファカラサリン、ウハルタテブリフィアレカエナソラトウォン。アヤトスモテバーキープレシェンマグラエレスナプリバーキーサーソーティエティエレベルクリビカナエレベルセクリビカエアマスミルガリエカプリティムディクリビ。Thank you. باب قصر القدوة بمعارة الضوضي قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سلم بن عبد الله ان عبد الملك ابن مروان كتب الى الحجاج ان يأتم لعبد الله بن عمر في الحج فلما كان المعارفة جاء ابن عمر وانا معه حين ضاعت او زالت الشمس فصاح عند فصاده اين هذا فخرج اليه فقال ابن عمر الرواح فقال الان قال نعم فقال انذرني وفيت علي ماء فنظر ابن عمر حتى خرج فصار بيني وبين ابي فقلت له كنت تريد ان تصيب سنه فاليوم تقصر الخطبه وعجل الوقوف فقال ابن عمر سلفا باب التعجيل للموقف قال ابو عبد الله يزال في هذا الباب اهم هذا الحديث حديث مالك عن ابن شهاب ولكني اريد باب التعجيل الموقف ميدون تا بيرا ويركرل عرفات ميدون تا بيرا ويركرل وقتي ويركرل قال عبد الله يزاد في هذا الباب هم هذا الحديث حديث مالك ابن شهاب امام بخاري وياي جزيت درا شي كده پدي باب سے دہاریں گے دا حدیث سے اپوس تیر شو کنا لگا جے پدی سے ادے بیڑے ولا ٹکر ولا لگا نا واجل کوفا لگا حدیث درا شي يزاد في هذا الباب جزيت درا شي كده پدي باب سے ہاں دا حدیث حدیث مالک تا دے مصابنا دا ہم تکا بے اختیارہ میں نووتو پاتی تکا دا امام بخاری نا دا ہم تکا میں نووتو ہم احادیث کو منابل سکر چھے دا ہاراں گیا دا دوارہ بھی دا بے اختیارہ دا ہم تکا میں نووتو اے پاتی والا حضورہ صدق اللہ تکا دا حدیث مرو رہا ذکر چھے تقرار ویندر چھے ولیکن اریدو ان اثرتی غیرہ ہو غير معادل زغور چه داخل که پدیب باب شه غير معادل نا حدیث چه ایگه نا تقرار نجوری دی که نا آغا حدیثی بیان معادل نکو ورنہ آغا حدیثی که نا مسئلہ واضح دو پشه نیستا خود مقرر رسی بار بار یو حدیث بار بار چلی دی که نا خو دا مقرر رسی دی که نا خام خواب پارکو یا پا سنت سے یا پا مطر سے یا پا سنت سے یا پا مطر سے که نا کانی مستوی کی کلا چلا دے یو خالص تیر شی کنا خدا کا ہم ہپار کی پھیبس ہے حضور سے گرے کنا بس کمائی بہائی پشے اے دے باو جو دے چے یو کہ زمو کر حل پھیرو مولا دے کلا سی کی کہ ٹول 22 احم کر بیا دے رغلی دی ہو بہو کہ عامل کو مقرر دی کنا 22 نہ رغلی دی شابس باب الوقوف بعرفة وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال كنت اطلب عيرا لي حا وحدثنا مسلم قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير عن ابيه جبير بن مطعم قال اضللت بعيرا لي فذهبت اطلبه يوم عرفة فرايت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الخمس فما شانه ها هنا جبیر ابن مطعم نے عشق کرتا عدلت و بین الہ بہیر لی فضحب تو اکر بزلہ گیا ایک راغون عارفی پور بونے نبی سن بولی دو واقفن بعرفا پارفا شی بیلور دا فکو تو حاضر واللہ من خمس فما شانوہو ہاونا دا صلائی خو دے خمس نارا دے قریش ندا قریش عارفی تو نرسی آج مزدفاسی چاہی چاہی چاہی مزدفاسی بگو در دل زورت بے امتیازوں کے بیچ بیچ خمسی دادو قریش سے کبائلے وے می خود نیر حال کا سنگا گرگاد حاج نکی اور می خود حرم دا نو دی عرفات خود حرم دا بہار دا پر مناش ادیب مزدفاسی تم کدر کنا فما شانو حاولا دس سنان دا کچھ دائی کنا دادو قریش نو دا عرفات روگنا دا خبار نو کچھ آگا قرآن پاک قرآن تولی کہ سمع فیض من حیث فاض ناف کہنا تمس وفي قال حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الخمس والخمس قريش وما ولدت وكان حيث يجلس كما لا نتوكل قريش بن كل النار خمس قريش تبين شيء وما ولدت كنا يا أكنا آتي كيما قريش في ذكر ذي أولاد ذي قريش دا خمس دي وقالت الخمس يحتسبون للناس قريش بي بحال كي بون سوق قتلو يواتي رجل على رجل سياب نر بي نر تجمال طولا شلان طواف مكا مصر قبل عصر وغلا يطوف في أباه بي طواف كلو وطوط المرأة المرأة السيابة وشري بي بلي شري تجمال رك الله كنا تطوف في فيا شري بي كنا قريش بي جمال بي طواف كلو ومن لم تعطي الحمص وجاءت بشكل كريشي كفرا غير نكره بيتوح بالبيت وريان ابي بيدان لا تفكر سعي ابريده وشده كدش بي وقال يفيد جماعة الناس من عرفات يحال كي جماعة الاشكرة بيكن عرفات مثله ويفيد الحمص من جمن وخمص بي دي مزرفة در قد دل جمع مزرفة تغير شيء قال محمد ابي انا عشتا انا عال الآيات الذين في الحمص دعياتنا كلها برشة نذير شكرا ثم أفيد من حيث فاض الناس توسا إذن لا رؤون رجل كي ممكن حلق رؤون رجل حلق رفات لا رؤون رجل كنا توسا مرباني كيسا رفات ورغر يسا حج آجي كيسا إذن لا رؤون رجل كنا شابس نصر